التي أباح الله فيها نساء الكتاب، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ووصفهم بكفر وأحل نساءه. ولكن مع ذلك، مع كونها مباحة، فإن الأولى أن لا يتزوجها، لأنه يؤثر على أولادها منه، وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وسلبت عقله، فربما تؤثر إلى أن يكفر، كما حدثني بذلك بعض الناس أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة وخطبها إلى نفسه، فقالت له لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث وتقول إن الله ثالث ثلاث. فحاول أن يمتنع، ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشغل به. وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاث، الله العافية. ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا، أبشركم أنه تاب، تاب إلى الله وندم مما صنع. يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الحال التي أغرته فيها هذه المرأة. على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله عليه، تاب تاب الله عليه. الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله حتى يؤمن، قد يقول قائل لماذا لم يقل حتى يوحدنا، لأن ضد الشيء فقال حتى يؤمن. نقول لأن الإيمان أعم، إذ أنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإنها لا لا لا لا تحب في العدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير كمل. ثم عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، بين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك والحكمة، فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. صدق الله، الأمة المؤمنة خير من المشرك حتى لو أعجبت الإنسان في جمالها، أو أعجبت الإنسان في مالها، أو أعجبت الإنسان في علمها، أو أعجبت الإنسان في خفتها وما إلى ذلك، فإن الأمة المؤمنة من المشركة. قال ولا أمة، لا تظن أنه يعني بذلك الأمة المملوكة. إن شاء الله تعالى في سورة النساء أنه لا يجوز نكاح الإماء إلا بشروط، لكن المراد بالأمة هنا أمة الله أي العابدة لله عز وجل. والإنسان الذكر يقال عبد الله، والأنثى يقال أمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن أمتك، ذكر الأم والأب، الأم الأب قال عبدك، والأم قال أمتك. وبهذا نعرف أن ما ورد به الحديث في سيد الاستغفار وهو اللهم اغفر لي وأنا عبدك اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك النصر. واما من كان انثى فانه يقول ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وقال بعض العلماء انك تقول انها تقول في حديث سيد الفرق تقول وانا عبدك على تاويل انها شخص مذكر ولا مؤنث؟ ها مذكر. ولكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابلغ في التذلل والعبوديه، فان المراه اذا قالت وانا عبدك كانما تشعر ان هذه رجل، لكن اذا قالت وانا امتك صار ذلك ابلغ في ذلها. انا ولا امه هنا وش معنى الامه؟ امراه خير من مشرك. عدم التخريج يراد به بيان ان هذا من الخير فقط. نعم خير، والصدقه خير، والامر من الخير الذي هو ضد الشر. اما اذا ذكر المفضل عليه لفظا او تقديرا فان خيرا تكون سؤال على هذه الايه. ان القاعده في اسم التفضيل ان المفضل والمفضلان في اصل الوصف ويختلفان. صلاه الفجر خير من صلاه الجماعه خير من صلاه الفجر. فهنا في الخيريه لكن تتميز صلاه الجماعه. المعروف عند اهل العلم انه ذكر مفضل ومفضل عليه فانهما في اصل الصفه، ويتميز المفضل على المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل ولا امه مؤمنه خير من مشركه، ومعلوم لا خير فيه مشرك لا خير فيه، فكيف قال خير من مشرك؟ الجواب على ذلك من احد وجهين. اول انه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين من الطرفين ليس فيه شيء منه، ويراد به التفضيل التفضيل المقدم تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيما. والله ما في اهل النار خير مستقر حسن في مقيم، لكن هذا من باب كون جسد التفضيل دل على التفضيل وليس في الطرف الاخر من شيء. والثاني ان نقول ان ناكح المشركه قد يظن فيها خيرا، قال ولو اعجبته، فقد يظن الانسان ان اتصاله بهذه المشركه خير. فبين الله سبحانه وتعالى ان ما يعتقده الانسان خيرا في نكاح المشركه فاننا نقول له نكاح الامه المؤمنه خير، بناء على ما كان يعتقده من خيريه في نكاح المشرك. قال ولا تنكح المشركين، لا تنكح المشركين تبريد للمعلوم. لا اذا قلنا انه مو هو الدين المشغول ما بقي لك من مبين المعلوم اثنين على اساس مضارع المبني للمجهول يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، اوله نعم ويفتح ما قبل اخره. مالك واجعله من مضارع منفتحا فيمتح المقول فيه مبني المجهول، بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل اول تنكح، لانه من فعل الاول من نكح ينكح، والثانيه من انكح ينكح. قال في الأول ولا تنكح الثاني قال تنكح يتولى العقد لنفسه نفسه ما الولي والزوجة تزوج نفسه وإنما يزوجها فهو إذا من أنكح المشركين حتى يؤمن مشرك أو إنكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن جاء بمسلمة نصران خطب من امرأة المسلم تزوجه لا تنكح المشركين هذا عام ما في استثناء بخلاف ولا تنكح المشركات فإنه استثنى من ذلك من تناظر رجلان في مصر في مصر احتج القبطي على المسلم وقال لماذا تستحلون نساءنا أقرأ القبطي قصر لماذا تستحلون نساءنا ولا تحلون لنا نساءنا هذا خلاف العدل على البديع قال لأننا فإذا تزوج امرأة دينها دين النصارى زاد خيرا اعترف بديننا وبدين الإسلام لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد أن يتزوج مسلما لا يعترف النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم هو ما أنا أفضل بديننا وأقول بشرنا بخلافه فإن النصيحة أمرنا أن نتبع الشرع به أمر بهذا الرسول إلى أن يتبعه وإلى أصحاب البشارة الآن ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وسبق القول باختلاف المقابلة حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به عدول عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود أنه لا يوجد غالبا إلا لسائل قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالحق ولا لا يقول بشيء لا يقول بشيء لماذا لم يقل لا يقول بالحق لأن لا يقول بشيء أبلغ في نقص هذه الأصنام لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل انتبه لهذه النكتة من كتاب الله عز وجل بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فائدة فتأملها قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه صدق الله العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك والصواريخ والمراكب فضائية جيد عبقري ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء أيهما الخير العبد المؤمن فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من علوم الطبيعة ما ليس لها ولا عبد المؤمن منهم المشرك لو أعجبكم كما قال ولو أعجبكم يعني المرأة بيد وليه ولو أعجبكم ونال إعجابكم بماله عز وجل وجه هذه الخير فقال أولئك يدعون إلى النار أولئك الضمير يعود على المشركين والمشركون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورفعهم هذا ذلهم الله ولعنهم بل يصدون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل حتى أن نسمع أنهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى يزالون يدعون إلى يومنا هذا وأنا في بلاد النصارى لكن الحمد لله ليس لها قبول ليس لها قبول الكلام الذي يقولون في إذاعته يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال الإسلام ما يدري إلا وقد جاءهم شريف أي نعم شريف والحمد لله أنهم يبغون بالبشر كل ما يدعون إليه مهما دعوا إنما يدعون بالنار ولا من أسباب دخول الجنة أعلموا أن الله يحب المحسنين أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفعهم لا تنفعهم شيء في نفسها أن تكون من مسلم تعالى بالكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا إذن هل في ذلك خير قلت لا دعوة إلى النار دعوة إلى النار ولهذا قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة وهي نشاط المسلمين أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه فعلينا أن ولهذا قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فعليكم أن المسألة ليس فيها تقابل فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون الجنة والمغفرة عدل لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى جنة الله والمغفرة لكن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله ومغفرته وهنا يقول ادعو إلى الجنة والمغفرة الجنة جزاء الأعمال الصالحة والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفر الإنسان منها وذلك لأن الإنسان في عمله دائم بين أمرين إما عمل صالح محض هذا يكون سببا لدخول غير صالح لكنه يتاب منه فهذه دعوة إلى المغفرة وقوله عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إلى إذن شرعي وإذن كوني تعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما تقولون في الإذن هل هو شرعي ولا كوني يعني يعلم الله فيشفع أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله على شرع قل الله أذن لكم أم على الله تفترون على أذن ولا شرع طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتحريم إن الله عز وجل هؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت ثابت لكن إذنه لهم شرعا غير هنا لا لمع يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فترونها إذنا شرعيا إذنا كونيا كلا أو شرعي أو كون؟ نعم الصبي إذا سألت عن شيء فهو على على على الأخير. يقول مثلا اليوم السبت والأحد، يقول الأحد اليوم الأحد والسبت، يقول الظاهر والله أعلم أنها تشمل الكون والشرع، أن دخول الإنسان فيما يكون سببا للجنة والمغفرة كون، وشرع ما يكون سببا للجنة والمغفرة هذا من يشرع عبد المسلم. قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين يعني يظهر، هذه جمع آية وهي العلامة القاطعة. قيل نسق منا ومنا حملنا ذرية في المشؤون، العلامة القاطعة التي تستلزم وما هي علامة الله صحيح دين آياته. الآيات تنقسم إلى قسمين شرعية، فهما قد بينه الله عز وجل، فبين لعباده الآيات الشرعية، لم يبق شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم في أمور دنياهم إلا بينه. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لكل شيء لكل شيء. وقال أبو ذر فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذا يشكل على يشكل على بعض الناس قد يخفى عليه بعض الآيات الشرعية لا يتبين له فيها وجه الشرع. يناقض الآية لما تبين الحكم الشرعي لشخص من الأشخاص، فيعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى على الإنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق، هذه أسباب ثلاث توجب الخفاء. إما لقلة علمه، كثير من الناس إنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة، وإما تجد ما يهتم ترد عليه مثلا مشكلة يقول هذه أتوقف فيها ولا أبحث، لكن الحق في حد ذاته قد بينه الله تعالى بيانا كاملا. وطرق البيان في الآيات الشرعية عمومي اللفظ وشموله، وإما بدخولها في عمق إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى، إذن لا نقصر. وانظر إلى قوله عز وجل آيات المواريث، قال يبين الله لكم أن تضل. طيب الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات، وهي آية من آيات الله عز وجل، آية على أي شيء؟ على العلم ولا على القدرة؟ هذا على كل هذا. مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله، لا إيش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان. نعم، لأن كونها دلت على القدرة واضح، فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها له، ولكن خالقها الذي أمرها أن تسير بإذنه دليل على أمن مفعول وهو مسبوق بالعلم والقدرة. مفعول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة. أن لو أنك صنعت لكن أنت خيطه إلا وأن عالم كيف تخيطه، وكذلك قادر على خياطته، وإلا ما يمكن أن تخيطه. لا يمكن أن يكون خلاف الليل والنهار إلا عن علم التي يختلف بها الليل والنهار. كدليل على سلطان، آية على سلطان، لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنى، والذي قال الله فيه وتلك الأيام كلها بين الناس ظن ويصدر غنيا ويأتي ضالا ويضل مبتليا. حتى أصل أن الآيات الكونية آية على خالقها عز وجل، أن تقول على القدرة أو الرحمة وما أشبه ذلك، لا، تقول هي آية على كل معنى يناسب تلك الآية، فيختلف بحسب الآيات. هل بين الله لنا الآيات الكونية من الله عز وجل سبب طول النهار؟ بين لنا أن ذلك بقدرته، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم إذا كان هناك سببا حسيا، أو إذا كان هناك أن الإنسان يدرس علم الفلك ليستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة، ولكن سؤال الآن، هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل، لأن الإنسان إليها حاجة ضرورية، عليها مدار سعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا بين الله عز وجل لعباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجنود والاستئذان، أيها الذين آمنوا لا تبلغوا أموال بيوتكم حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يا الله حتى هذا الأمر. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء أدب القراءة، قال نعم، وأن السنجية برجيع أو عظم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لأنه أطاع الله، إن الشرعية هو أشمل من البيان الكون. الآيات الكونية تأتي على سبيل العموم، على سبيل العموم الشرعية، لأن الشرع لا بد أن يتلقى من الوحي. يبين الله لكم آياته، فآمنت بهذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين، وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة، أو عندما تتأمل السنة تجدها واضحة مبينة فيها، وهذا شيء معلوم. ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم، لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير، فلا بد أن يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نتكلم عن بيانها في حد ذاته، أما كونها تعمى أو تعمى على بعض الناس هذا وارد، فإن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعه المسلمون. لكنها لا تنفعهم لأنهم لا يستفيدون بها على رحمة الله وعلى وجوده. إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات بقطع النظر عن المنتفع بها. ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر. ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي، فلما قدم إليه العشاء أكله كله. الله أكبر. عمر أراد أن يمنع منه سياسة، ولكنه ما معنى لم يمنع منه حكم شرعي واجتهاد منه، لكنه غير موفق فيه. غير موفق فيه، فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل، وإنما خشي على من تزوج بالكتابيات، خشي عليهما فقط. هذه لولي الأمر إذا رأى من أن السياسة تمنع من التزوج فلا المنع، مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتوافق عليها. إذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى ولو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فله أن يفعل ذلك. يعني ولي الأمر إذا قلنا أنك ما تفعل إلا شيء، ما تأمر إلا بمأمور به ولا تنهى إلا عن منهم عنه، بقي سلطته عديمة التأثير. فلا بد أن يكون لولي الأمر شيء من النظر يمنع فيه ما يرى أن الحق في منعه، أو يبيه ما يرى أن الحق في إباحته إذا لم يتعارض مع الناس. نعم. لا، الحكم الشرع الإباحة، الإباحة، ولولي الأمر أن يمنع إذا رأى أن المصلحة في النفع، مثل ما أبيحت الرجعة في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ورأى عمر أن المصلحة تفضل المنع فمنع. فالمصلحة اللي رآها رأى الناس استعجلوا في أمن كانت لهم فيه أمان، وأن الواحد منهم بدأ كلما غضب أدنى غضب على زوجته بدت طلاقها. فرأى رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذا الحال. فهذه ترجع إلى اجتهاد الحاكم، وهو فيما بينه وبين الله. إذا كان يريد الحق وهو مأجور سواء أصاب أم المصيب، وإذا كان يريد شيئا آخر فربه يحاسبه. نعم. وجن أن أهل الكتاب في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة، وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي قدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك. نأخذ الفوائد الآن. نعم. شرك، لأن الله أخرجهم، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. مخصصة. هذا إذا قلنا إن الآية التي معنا من باب عامة، مع أن بعض العلماء يقول مراد بها المشركين، ولا تخلو فيها الكتاب من الأصل ما تخلو فيها، فتكون عاما وأريد به خصوص. في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشركات على المؤمنين، من أين يأخذها؟ ولكن المشركات